لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح البخاري، وقفنا في المرة الأخيرة من كتاب الصلاة عند قوله: باب ما جاء في القبلة، ومن لا يرى الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة. قال: باب ما جاء في القبلة، ومن لا يرى الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة. وذكر هنا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال عمر رضي الله عنه: وافقت ربي في ثلاث، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى. قال: فنزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال: وآية الحجاب، أي الموضع الثاني آية الحجاب. قال: قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر. قال: فنزلت آية الحجاب. قال: واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكم. قال: فنزلت هذه الآية رضي الله عنه وأرضاه. قال البخاري رحمه الله: باب ما جاء في القبلة. ويقصد رحمه الله تعالى ما جاء في شأن القبلة، وما يعني كان من أمر القبلة، وما تعلق بها كذلك من أمور أخرى. وهو يشير بذلك إلى قول الله تعالى فيما حكى عمر: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذا أمر مما جاء في القبلة، يعني هو يتعلق أيضا بالقبلة. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أي اجعلوه قبلة، أي اجعلوه قبلة. وهذا لا يخالف استقبال البيت الحرام الكعبة، إذ أن مقام إبراهيم هو جزء، يعني أو إن صح التعبير، يعني مقام إبراهيم هو عبارة عن حجر مستند إلى إحدى جدران الكعبة، إحدى أو هو بجوار يعني إحدى جدران الكعبة الأربع. فالذي سيستقبل مقام إبراهيم هو أيضا مستقبل القبلة، فمقام إبراهيم يكون بين يديه وهو مستقبل القبلة. هكذا شأن من يعني مثلا يقف أمام سارية، أمامه سارية، ثم بعد ذلك الإمام بعد ذلك، فهذه السارية بين يدي القبلة. كذلك مقام إبراهيم يعتبر بين يدي القبلة. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: وافقت ربي في ثلاث. وقول عمر رضي الله عنه محمول، قوله في ثلاث هي الحقيقة أكثر من ثلاث. موافقات عمر رضي الله عنه هي أكثر من ثلاث، أما قوله هنا في ثلاث فمحمول على أحد وجهين: الوجه الأول أنه قال ذلك قبل أن تكون الموافقات الأخرى، يعني كان في الوقت الذي قال فيه ذلك كانت موافقاته يعني لا تتجاوز هذه الثلاث، ثم بعد ذلك كانت هناك موافقات أخرى. وإلا فمن أشهر موافقات عمر رضي الله عنه نزول آيات الخمس مثلا، فإن عمر رضي الله عنه تكلم فيها وفي ذلك وغيرها من المواضع. يقول وافقت ربي، والاحتمال الثاني هو أن ذلك من تواضع عمر رضي الله عنه فقلل ذكر الموافقات وذكر منها ثلاث، وافقت ربي في ثلاث. ويعني هو عمر رضي الله عنه من عظيم تواضعه لربه يقول وافقت ربي في ثلاث، والتعبير المباشر الصريح هو وافقني ربي في ثلاث، فالله عز وجل وافق عمر في هذه الثلاث، إذ أن عمر رضي الله عنه كان يصدر منه الحال أو المقال أو نحو ذلك، فينزل القرآن وينزل الأمر من الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم بما تكلم به عمر موافقة له. وهذه منقبة عظيمة من مناقب عمر أن الله يوافقهم في رأيه وفيما يهوى عمر رضي الله عنه. يقول وافقت ربي في ثلاث، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يعني مقام إبراهيم كما سبق قبل ذلك هو حجر كبير عظيم كان بجوار الكعبة من جهة الركن الذي فيه باب الكعبة، فعمر رضي الله عنه تعظيما لشأن نبي الله إبراهيم وأن هذا الحجر يعني يرمز لإبراهيم ويشير إلى عمل إبراهيم في بناء الكعبة، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم هل من الممكن أن نعطي لإبراهيم عليه السلام أو نجعل لنبي الله إبراهيم عليه السلام ذكرا آخر غير ما ذكر الله عز وجل في كتابه وجعل له ما جعل، وهو أن نتخذ من هذا الحجر مقاما، مقاما يعني نقف عنده ونصلي، نقف عنده ونصلي. قال فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أنزل الله اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال وآية الحجاب، قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب. وعمر رضي الله عنه كان يعني في النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني دعا بعض يعني أو دعا كثيرا من الناس لطعام ونحو ذلك، فبعض الرجال كان لسه حجاب نساء النبي صلى الله عليه وسلم الحجب الكلي ما كانش نزل، فبعض الرجال ربما كان ربما يكلم الواحدة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهم رضي الله عنهم خير الناس وهن خير النساء، فعمر رضي الله عنه أراد شيئا أعلى من ذلك أنه يمنع أي يعني شيء يضر نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله لو أمرت نسائك أن يحتجبن، احتجبن يعني احتجبن حجاب الجدر، حجاب الجدر يعني لا يراهن ولا يرى ظلهن ولا خيالهن الناس، يبقى في جدار ساتر بينهم وبين الناس. فإنه يكلمهن البر والفاجر. فنزلت آية الحجاب، آية الحجاب اللي هي وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. قال واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فنزلت هذه الآية. اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم عليه في الغيرة، الغيرة سببت بينهن مشاكل كانت تؤثر على النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر مر ببعضهن وهددهن، قال عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، يعني أنتن يعني تفعلن ذلك ويعني تحدثن للنبي صلى الله عليه وسلم المشاكل والانشغال، وهو صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يشغل بمثل هذه الأمور، فضلا عن أن كنا تغضبن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل تأمن الواحدة أو الإنسان يأمن على نفسه إذا أغضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فنزلت هذه الآية. شاهد من الباب، شاهد من الباب، باب ما جاء في القبلة هو ذكر عمر رضي الله عنه واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أي مما جاء في أمر القبلة أيضا أن من صلى إلى جهة المقام هو يصلي إلى القبلة أيضا، ولا تعارض في ذلك، وهو نوع من التعظيم لنبي الله إبراهيم عليه السلام، ويعني يعني فعل ما يعني يكون فيه ذكر إبراهيم عليه السلام بالسيرة العطرة. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.